والمؤسسة التربوية بشكل كبير. يكون عندنا معناه أفكارنا على مستوى الصحة النفسية بالنسبة للأطفال، على مستوى الدعم التربوي، على مستوى التحسيس والتوعية للأولياء للمربين، الدورات التكوينية للسادة المربين. اشتغلنا تقريبا من خلال 8 قوافل طبية من عام 2019 لحد الآن على أكثر من 650 حالة من مختلف. شنية الصعوبات اللي اعترضتكم سي عاطف في التجربة هذية؟ شنية الصعوبات اللي اعترضتكم في تجربة الإدماج هذية؟ أهم الصعوبات هذا هو باش نوصل به إن شاء الله. يعني من خلال الأخصائية النفسية زميلتي عبير بوعجاج، أنا حنحييها ونشكرها جدا، اشتغلت وحاولت مستوى توسع مستوى التدخل متاعها، اشتغلت على المحيط التربوي ككل، مش كان عن منظوري جمعية فقط. اشتغلنا على كافة الحالات اللي عندها اضطرابات نفسية، مشاكل العائلية، مدرسي، غيره، ممكن مستوى نزول مستوى فجأة. حاولنا اشتغلنا على الحالات دي، وكان المركز يعني يستقبل في كافة التلاميذ وكافة الأطفال المختلفة من 3 سنوات حتى 15 عام. اشتغلنا على أرقام كبيرة جدا حقيقة، يعني مش كان منظورينا. تقريبا اشتغلنا على 300% بخير 300% من نسبة المنظورين، يعني عدد المنظورين معنا كجمعية بثلاث مرات من الثلاث فئات الأخرى. مشاكل طبعا المستوى المشكلة متاع المستوى المكاسب، مستوى طرق التعامل، مستوى الإشكالات التواصلية اللي يعانيها المربي، لأن مش الأطفال الكل يتمتعوا بمتابعة مراكز التربية المختصة، مش الأطفال الكل تندمجهم عن طريق اللجنة الجهوية ويعرف واللي يسموا عند في مؤسسات التربوية بالمتسربين، اللي يتسربوا من خارج الجان، معناها اللي هو يدخل بشكل عادي لكن يكتشف أن عنده اضطرابات، لأن الأولياء ما صرفوش، لأن عنده إعاقة، ما قاموش بشفر الشخص إعاقة. هذه الإشكالات الكبيرة جدا اللي بحثنا عليها، وحتى في جلسة مع المندوبية عام الأول يعني اشتغلنا عليها. لذلك احنا اشتغلنا مع فقدية المدارس جوج 2 العربية على المستوى اللي هو بالشراكة مع الفقدية، اشتغلنا على تكوين 20 مربي. لكن المشكلة اللي نحب نحكيها اللي هو دائما الإشكالية مرتبطة، معناها احنا تدخلنا مرتبط بحسب مدى استعداد المدير، مدى مبادرة الإطار التربي والإداري في المدارس. العمل هذا يعني ميداني معزول على المندوبية، مثلا مش تنسيق، يعني هي المندوبية ما عندهاش علم ب 90% من العمل اللي قاعد يصير في المدارس. هذا الإشكال، يعني رغم اللي عندنا اتفاقية شراكة مع المندوبية، ومفروض أن البرامج التكوين والتوعية تكون استراتيجية سنوية على مستوى التنسيق، معناه مهمة المندوبية في التنسيق بينكم وبين مديري المدارس. طبعا المندوبيه نظرا لشغلاتها الكثيره ونظرا لان هذه ما عندهاش استراتيجيه بهذا الموضوع، يعني تمس بالتكوين والتوعيه كافه المدارس وكافه الاطار التربوي. يعني احنا طبعا نشتغل على الميدان مع المنظورين، وجينا معناها ويتم اتصال بينا من قبل الاولياء، من قبل المربين، من قبل مدير المدارس، نتدخل يعني بغض النظر هل هو معناها مسجل في الجمعيه او لا. نقوم معناها ديما التدخل يكون قبل الاجراءات، بعد الاجراءات وغيرها، وتكوين ملف هذيك تكون اون باراليل معناها مع التدخل، لان نحاول ديما ننقذوا تربيه خاصه كي يولد التلميذ يعني مهدد بان الشخص تلك السنه الدراسيه، نحاول ندخله. وفما ارقام كبيره طبعا نجم نمدكم بالارقام، ان شاء الله في المستقبل المده الجايه باش نقدموا ارقام احصائيات كل شيء ان شاء الله. مهم جدا باش تكونوا حاضرين معنا في برامج في المده القادمه ان شاء الله. سي عاطف دهمنا الوقت للاسف، شكرا لك سي عاطف المدير التنفيذي للجمعيه المحليه رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه. سي توفيق شكرا لك على الحضور. بارك الله فيكم. نحب نشكر الجمعيه المحليه لرعايه الاشخاص ذوي الاعاقه ابتسامه بدوز، صراحه وجدت منهم كل التعاون. يعني عملنا لقاءات مع الدكتور عبير بوعجاجة، مشكورة جدا بارك الله فيها، على الصحة النفسية لدى الأطفال. ثم كذلك بعد توفاة زميلنا الله يرحمه سي منير، عملنا حصة وبارك الله فيه استجابت للدعوة للأطفال لتلاميذة، يعني لمحاولة التخفيف من ألم الوفاة على نفسية ذريتنا. مشكورين جدا بارك الله فيكم. العمل نطلب من السيد المندوبة أن العمل الأخصائي النفسي في الولاية في المندوبية، يعني تابع المندوبية، أعتقد أننا الآن بدون مختص نفسي، أعتقد هكذا. ان شاء الله يكون القادم افضل لها لتوفير اخصائي ان شاء الله. هو اعتقد ان في سنة الفارطة موجود كاسم ولكن يبدو انها كانت تعاني الموجوده من نقص. نرجو ان يتوفر الاخصائيين النفسيين تابعين المندوبيه. مشكورين الجمعيات الكل وعلى رسم الجمعيه ابتسامه اللي هي مهتمه بالشان هذا ومختصه في الجانب هذا. بارك الله فيهم على التعاون نتاعهم مع كافة المدارس بدون استثناء. مشكورين جدا بارك الله فيكم على الإضافة. شكرا لك على الحضور وعلى الإفادة سي توفيق بالطيب مدير المدرسة الابتدائية 2 بدوز. شكرا لك. إذن وصلنا لختام برنامجنا رادار الأف أم اللي حكينا فيه خط أحمر على تدخين الأطفال، كيفية الوقاية وحماية أطفالنا من معناها من الآفة هذه اللي تضر بهم في الصغر وفي الكبر. حكينا فيه على فقرة داخل أسوار المدارس على الدمج المدرسي لأطفال ذوي الإعاقة. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع وإن شاء الله شاركنا رأيك نفس الموضوع باش نتعرضوا له الجمعة الجاية. العشرة واثنين واربعين دقيقة في استوديو نيسو اف ام مواصلين معكم مشوارنا من صباحك يقبل لي. بدنا معكم من ستة مكملين حتى للحداش. قلت لكم اليوم انا باش نحكوا على الدورة الثالثة من مهرجان نوارا اللي تنظمها جمعية نساء من اجل التنمية والمساواة بدوزة. على الجمعية حاضرة معنا مدام باركة بن منصور. صباح الورد. صباح الورد مدام باركة. صباح النور. ها سلامة اختي فاطمة. ياسمين مرحبا بك في استوديو نزوة اف ام. اليوم احنا نحكوا وشفنا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصفحة الرسمية بتاع الجمعية برنامج نوارة في دورته الثالثة. اي عايشك يا مدام فاطمة، صباحك نور لك ومستمعين راديو نفزاوة. شكرا على راديو نفزاوة لتغطية نشاطات الجمعية كالعادة، وخاصة مهرجان نوار. إن شاء الله كل عام أنتم مرافقين لنا في زيادة الخير للجمعية للجهة. مهرجان نوار فاتت إن شاء الله باش تفتح لنا سنين مع المهرجان الصيفي. إن شاء الله باش يكون مهرجان قار، مهرجان مدعوم بالأساس من مندوبية الثقافة ومندوبية المرأة. عندنا بعض الأطراف المتدخلة بالتعاون كما الكريديف وكما مجلس التصرف زعفران كما المكتبة العمومية ريدز الشمالية. إن شاء الله المهرجان يكون ينال إعجاب المتابعين له، سواء على صفحات التواصل ولا اللي حاضرين باش يكونوا معانا، سواء في نشاطات النهار ولا نشاطات السهرة الليلية. هو المهرجان يتلقى نهار 13 أوت، يتوصل حتى 15 أوت أهم فقراتها مدام. بي المهرجان هو بالأساس كان بنيناه على أساس العيد الوطني المرأة التونسية، يكون الانطلاق بالنهار هذاك. عندنا أنشطة بالنهار اللي هي ثلاثة ورشات. النهار الأول عندنا موسوعة كتاب نساء تونسيات من إنتاج الكريديف، وساهم في كتابة الدكتور ولد الجهة والأستاذ بن قاسم جابر في جزء منه. من الكتاب هذا يساهم في كتابة جزء منه، هو اللي باش يقدمه لنا في المكتبة الشمالية بجزء منه، مكتبة جزء الشمالية المكتبة العمومية الساعة 9:30 صباحا. علاش عملناها 9:30؟ على خاطر افتتاح المهرجان باش يكون على الساعة 8:30 صباحا. افتتاح المهرجان بمعرض الحرفيات، عندنا نادي حرفيات بالجمعية، نادي نوار مسمينا للإبداع، باش هما يعرضوا المنتوج نتاعهم للتسويق وللتعريف بالمنتوج نتاعهم. مرحبا بالزوار، الناس الكل اللي يحب يجي للجمعية. مبدئيا المعرض باش يتواصل بثلاث أيام، وكان يجينا إقبال عليه باهي، علاش لا ما يتواصلش. وفما نشاط آخر مهم مدام بارك نهار 14 أوت، وهو ورشة التصوير الفوتوغرافي، موضوع باش يكون الرمزية عند المرأة. أي هي الموضوع نتاع الورشة التصوير الفوتوغرافي الحقيقة كان بودنا احنا يكون رمزية عند المرأة، هذه باش تنطلق بمسابقة سابقة على الرمزية عند المرأة، ويجونا مجموعة من المشاركات ونتلقوا مجموعة من الصور، وباش نخرجوا بتكريم الفايزات وخراج بقية الصور الأخرى في شكل معرض. لكن الحقيقة الإمكانية المادية من عندنا ما نجمناش نعملوا هذا، باش نعملوا الانطلاق نتاع ورشة التصوير الفوتوغرافي نهار 14 من تأثير صديقنا منذر بن إبراهيم، وبعدها نعلن على المسابقة الرمزية عند المرأة اللي باش تكون إن شاء الله فيها الاختتام نتاعها في شكل معرض وشكل جوائز وتنشيط يوم 8 مارس 2023. هو كذلك فما حاجة أخرى ملفتة، الورشة هذه مفتوحة. نعم مدام، أي تفضلي مدام تفضلي. الورشة هذه مفتوحة للجميع، المهم أن لا يكون العمر أقل من 15 عام فما فوق. من 15 عام فما فوق اللي معناها الناس الكل اللي عندها صورة على رمزية المرأة اللي مغروم بالتصوير نجم يلتحق بكم حتى تو، مازال باب المشاركة مفتوح. أي مازال حتى نهارتها، حتى نهار 14 حتى نهار 14 المكتبة العمومية 9 صباحا نجم يلتحق بينا. الحقيقة الفضاء باهي كبير، صديقنا منذر قال لك أنا ما عنديش مشكلية أن يكون حتى العدد كبير. أنا مرحبا باللي حب يجي، فرصة لأن الناس مغرومة بالصورة الفوتوغرافية، وبقينا نعرف أهمية الصورة اليوم في حياتنا اليومية. يعني ماهوش حكر على عدد بالضبط. وفما حاجة أخرى ملفتة زيدة، وأنكم تحكوا على المرأة اليوم، حتى الحفل اللي باش يصير مع الفنانة أماني رياحي وعادل بعلاق باش يصير في منتزهها مدام مبروكة اللي معروفة ببشنين. طيب احنا قبل ما نمشوا مدام، مشينا مدام في الانشطه بالنهار، مشينا اول مره على المعرض نتاع الحرفيات، وحكينا على تقديم كتاب موسوعه نساء تونسيات صديقنا بن قاسم جابر، ومشينا على ورشه الصوره الفوتوغرافيه والرمزيه عند المراه. باش نمشوا النهار الاخير اللي هو نهار 15 صباح، باش نعملوا اصوات نساء. يعني هذه النساء اللي عندهم اصوات يغنوا يعملوا شعر، باش نعملوا لهم كل ورشة معنا الدكتور عادل بوعلاق، اللي هو كما الناس الكل تعرف دكتور في الموسيقى، باش يكون يكون نعملوا كل ورشة صغيرة المجموعة من سي يغنوا البدوية شعر نقولوا حنين اللي يهزوا صوت بلغتنا الدارجة نسي اللي تغني اللي تهزوا صوت اللي عندها الموهبة هذه هي واضح باش تكون هذيك معناها نهار بلاكس إن شاء الله احنا هي كحكي حلمة من قبل الجميع تحلم بها أنا الفكرة هذه نخرج منها بنوات متاع عمل فرجاوية على شلام يكونش غنائي مسرحي بالضبط هذيك نهار نشوف الليل أنت قلتي لي على منتزه مبروكة ومشينا حاولنا باش نتمنوا كل ما هو عمل نسوي ولا نسائي. كل ما هو مبادرة نسائية في الجهة الحقيقة حبينا نكرموها في شغفها أنا مرأة وعملت منتزه وقاعدة تقدم هي مبروكة شنيد صديقتنا وقاعدة تعمل حتى في عمل مسرحي أحيانا أنا تستحق التكريمك علاش احنا بطبيعة المهرجان نخرجوا في النشاطات الليلية نتاعنا السهرات الليلية نخرجوا لكل مرة الجهة هي اخترنا قلنا علاش لا المنتزه جديد والمشرف عليه مرأة والمؤسسة مرأة علاش ما نعملوش النشاط نتاعنا باش يكون نهار 14 مع صديقنا عادل بوعلاق وأمين الرياحي في سهرة ممتعة مرحبا بالجميع ان شاء الله ما وكذلك عاد نذكروا ان عندكم حاجة. عرض الاختتام كذلك مع الفنانه ناجحه جميل في هذيك باش تكون 9:30 الصباح مساء عفوا دي زعفران ناجحه جمال عرض ممتاز جدا دخول مجاني لناجحه جمال بمنطقه زعفران مرحبا كيف كيف بالناس اللي تجي شكرا للي داعمينا مجلس الفطور وزعفران مندوبيه الثقافه اللي دعمت اكثر النشاطات الثقافيه مندوبيه المراه اللي معانا كل من ساهم معانا شكرا طبعا الجنود الخفيه اللي بالجمعيه بنات الجمعيه اللي قاعدين يتعبوا باش اسسنا هالمهرجان هذا وقاعدين نحافظوا عليه الناس الكل بقليب نخدموا فيه النهار الاول اللي هو تجاوزناه السهره الليليه مع البوستاجي وعم صالح من منطقه الحسين هذه منطقه فقره قاره ديما بدات عند الجمعيه انا نعمل عرض مسرحي في منطقه الحسي المنطقه هذه اللي هي من جوز الجنوبيه تبعد حكايه 3 كيلومتر على مدينه جوز تفتقر للنشاطات الثقافيه حتى الحياتيه ساعات مش كانت ثقافيه بركه الجمعية أخذت وعد على نفسها أنا ديما تعمل عرض مسرحي في أي وحتى المناطق زادة متفرقة برشا المناطق متاعت العروض مش فرق بلاصة أي إحنا تو الجمعية بدأت أخذت دوز الشمالية ريتم في التوجه متاعها زعفران العمل متاعها أنها تتنقل بالعروض يعني مفماش تستقبل باش تبقى أنا عملنا أكثر من مرة في دوز صحيح هي المقر نتاعها في جوز لكن هي منفتحه للجميع الجمعيه عملت النشاطات نتاعها في رجيماتو عملت النشاطات نتاعها قبل في بشني عملت النشاطات نتاعها في قبلي مرتين معناها في مركز الولايه في جوز طبعا في نتنقلوا مرات في الجهه الشماليه مره في الجنوبيه كيف كيف المره هذه زدنا وسعنا اكثر منطقه زعفران ومنطقه بشني والحسي معنا السهرات الليلية ثلاثة ما فهمناش عرض في دوز واضح قلنا علاش لا الثقافة ما عندهاش بالضبط خاصة نقولوا نشاط يخص النساء فمهم تشريك نساء القرى ذوما اللي أكيد راهم عندهم طاقات إبداعية ومحتاجين فقط طبعا. المجال لإظهارها أكيد أكيد واضح أكيد المرأة التونسية وين نجوا نلقوهم وبدعا نلقوها تحب الروح المبادرة خاصة بالعكس وين ندخل المناطق الداخلية شوي نلقوا روح العطاء عند المرأة أكثر ونلقوها بالعكس قادرة أنها تقدم الأفضل بالضبط مدام إن شاء الله كل عام والمرأة النفزوية والتونسية بخير والمرأة في العالم العربي الكل يعطيكم الصحة كنت معانا عن جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة المجال مفتوح للناس الكل من 13 حتى 15 أوت 2022 شكرا لك مدام شكرا لك أختي فاطمة شكرا راديو نساء وإن شاء الله تكونوا معانا مواكبين كل نشاطات المهرجان إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لكم يعطيك الصحة نهاركم أسعد هذا كان مشواري معاكم اللي بديت معاه من الستة رفقني فيها عمر حمد يوسكان بن منصور باش نخليكم مع أغنية فلة الجزائرية بتأسف على التأخير ونقابلكم غدوة إن شاء الله في صباح كيك بلي نهاركم سعيد في ناس بتقول لي إيه فينك وما أنت الزهرة يعني كتير حقيقي بجد بشكركم وليكوا في قلبي حب كبير الزهرة يعني كتير حقيقي بجد بشكركم وليكوا في قلبي حب كبير سامحوني لعدم أرادي وبتأسف على ترجع مستغرب كيف رفضتني استغربت عمال فين نبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي اسمعنا على نغزو وفهم وخلي كتيمة معنا على 100.9 خيبت منك يلي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك تفرشك واسمع جديد الموسيقى على نغزو وفهم الو يا عمري وينك الو يا شبابي وينك الو يا الغالي وينك كل نهار جمعة طلع عليكم سميحة الأخضر في برنامج الميكرو ليك من 10 حتى لل 11 متاع الصباح باش تنقل لكم أهم نداءاتكم مشاكلكم وكل ما يهمكم على موجات نفزاوة اف ام Oh, winter. زوافين الإذاعة الأكثر قربا. الميكروليك مع سميحة الأخضر على نفزوة اف ام. الميكروليك. مرحبا بكم مستمعينا على موجات نفزوة اف ام 100.9. سميحة الأخضر ترافقكم كل يوم في نفس التوقيت من اثنين للجمعة مع زميلي التقني نبيل الشابي. اليوم ما 3/9/2022. مرحبا بكل من التحق بينا. مشوارنا باش يكون معاكم في برنامج الميكروليك الى حدود الساعه 11:50. لكل من حبي يتواصل معنا يتصل بينا على رقم 75 493 859، ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزاو افام بالفرنسيه. في إطار متابعتنا لنداء فلاح من منطقة فطناسة حول إشكالية مياه الري، اتصلنا برئيس الجمعية سي حافظ بالوعد، رئيس الجمعية المائية بفطناسة، باش يعطينا أكثر تفاصيل. أما قبل باش نسمع النداء ونذكروا بالنداء، باش يكون معانا لين يحضر النداء باش نذكروا به، ليكون معانا سي حافظ بالوعد، نذكر برئيس جمعية المائية بمنطقة فطناسة، كان توجه فلاح من منطقة فطناسة بنداء حول إشكالية مياه الري. حاضر النداء باش نسمعوه. الموضوع معناها باعتبار المياه الري في فطناسة معناها ماهيش منظمة ومورها تعبة ياسر، معناها ديما الحلاقين مسكة والمي معناها ما يجيش في الدورة بالضبط، معناها يجينا بعد 6 شهور ساعات بعد شهرين بعد، ومرة ما يجيش أصلا مسكة الحلاقين ديما مسكرة. معناها تو الجمعية النائية مش قائمة بواجبها، وإلا الفلاحة مش قائمة بالواجب نتاعها، فهمتني ولا؟ ماناش عارفين شنو هو الحل. معناها نكلم الجمعية يقولوا لك برا معناها الفلاحة، يعني ناس تو الفلاحة باعتبارها قائمة معناها بالجمعية، الجمعية هي المسؤولة على الشيء هذا، معناها تتملص الجمعية تتملص وتبيع معناها حتى في الماء باعتباره الماء نتاع الماء بعد التبريد هذاك نتاع النحاس سخون، هذاك الأربع سوايع تلعبهم ب 10,000 فرنك معناها للناس هذاك اللي عندها العيون يبردوا بها ويسقوا فيها، مش عارف شنو معناها الفوضى، راهي فوضى كبيرة ياسر هنا في البلاد، جرة ومات ما عادش فيها حتى شيء، تعب كبير يا ساري. ما جيش اصلا برا الحلاقين مسكره، يقول لك الحلاقين مسكره، ما يحبوش ينظفوا، يتكلموا يقول لك برا الفلاحه، شنو منك الفلاحه؟ انت مسؤول عن الشيء هذا، انت المسؤول، انت اللي يلزمك انت تقوم بالواجب راه. هذا هو العمليه، يقول لك برا الفلاحه تمشي الفلاحه ما يصقرك حد. كنتوا تسمعوا في النداء المواطن حول إشكالية اللي يعانوا منها الفلاحة في منطقة فطناسة. أكثر تفاصيل باش ناخذوها من سي حافظ ويعطينا حول يوضح لنا حول الإشكالية هذه. مرحبا بك سي حافظ. أهلا بك. عسلامة. مرحبا بك. مرحبا أختي، عايشك رحمة وديك. كنت تسمع في النداء سي حافظ؟ أي كنت تسمع فيه. أي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا الإشكالية اللي قالها الفلاح موجودة صحيح، لأن القنوات مسكرة وال وهذه الإشكالية قاعدة يعني متراكمة، ماهيش وليدة نتاعت عام سني ولا عام نول، قاعدة تتراكم هذه القنوات لها سنوات عديدة مركبة في الـ في الـ في الواحة، ومدة الصلاحية نتاعتها يعني تكاد تكون منتهية يعني، والجمعية حسب الإمكانيات نتاعها حاولت باش تنظف بعض القنوات وهي بصدد التنظيف تو قاعدة تنظف، يعني حسب الإمكانيات نتاع الجمعية، إمكانيات نتاع الجمعية ماهيش إمكانيات كبيرة، ماهيش إمكانيات واسعة، حاولنا باش ننظف القنوات ونظفنا برشا قنوات، لكن ثم قنوات أخرى بصدد قاعدين نخدموا عليها هنا، والفلاحة حتى الفلاحة قاعدة تعاون فينا، لكن ثم إشكاليات أخرى داخلية داخل الجمعية بأنها في هالمدة العامين هذول الفلاح ما عادش منجم يسدد الديون نتاعها. الجمعية واقعة في عجز مالي اللي هو، ومن غير الفلوس ومن غير المال ما تنجمش تقدم الخدمات المو يعني تكون الافيكاز باش نجم تنظف الحريقين. وهذاك هو الواقعي فيه تو وتوني تو ديجا تو قاعد نصلح في الماكينه. كنت في قبلي نصلح في الماكينه تاع تنظيف الحريقين لان ثم ماكينه واحده في الفلاحه جبتها ولنا شي 10 ايام عندي النظف هاي قاعده تفسد وهذه النظف وهذه قاعده تفسد وقاعد نحاول. والتكاليف نتاع التنظيف ماهيش بسيطه. جبت ماكينه من دول الساعه نتاعتها ب 150 دينار وحاولنا ننظفوا هالبرقتين هذاي اللي قاعد شو اسمه، لكن احنا ماناش قاعدين نلوح ونقولوا بان عمره والفلاح قاعد زادها عمره ما قال عمره ولا جاني فلاح قلت له راه برا امشي للفلاحه ولا امشي شو اسمه الفلاح بتملع اصلا ماهوش قاعد يجي للجسمه. وني الهيكله اصلا نتاع الجمعيه ماهيش هيكله تامه اصلا. اني رئيس جمعيه راني قاعد رئيس وحدي، ما زلت لا معايا لا امين مال ولا اعضاء، فهمتيني؟ هذا هو الاشكاليه. لكن باذن الله نحاول بالامكانيات اللي عندنا باش نحلوا الاشكاليات هذه بالامكانيات المحدوده اللي عندنا باش نحلوا الاشكاليات هذه. وهذا هو. واضح. عندك اضافه سي حافظ؟ لا ما عندي حتى اضافه. وانا قلت لك حسب الامكانيات الموجوده عند الجمعيه قاعد نخدم بها. امكانيات الجمعيه هي امكانيات محدوده. تحاول تخدم بالامكانيات الموجوده بالامكانيات المتاحه عند الجمعيه. واضح. ما نجمش نعمل اكثر. وقاعد انا تو الفلاحه قاعدين للجسمه محمد مبروك وسي منال العامري قاعدين يعاونوا في تلمو يعني جسمه، لكن هذيك هي الامكانيات الموجوده. هذا هو الامكانيات الموجوده. يعطيك الصحه سي حافظ، شكرا على التوضيح. شكرا. يرحم والديكم. هكا كان معنا سي حافظ بالوعد رئيس الجمعية المائية بمنطقة فتناسة. باش نتصلوا بسي محمد بن مبروك وان شاء الله زاد هو باش يتفاعل معنا في نفس الموضوع. رئيس دائرة المناطق السقوية بنيابة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي باش يعطينا أكثر تفاصيل حول الموضوع هذايا في إطار حق الرد. زادة باش يكون معنا سي محمد بن مبروك. هذه من أكثر الإشكاليات اللي يعاني منها الفلاح في منطقة فتناسة، وخاصة في فترة الصيف كما كان يحكي الفلاح قال نقعدوا بثلاثة شهور وما نسكوش يعني، وفي هالطقس هذا يراه مضرة للنخلة. ماذا بينا تتحل إشكال في أقرب وقت، وإن شاء الله يتفاعلوا معايا كما قال كما كان يحكي وتتحل الإشكالية هذه على خاطر الفلاح علاش يجري نهار كامل في نهاية الأمر على المنتوج بتاعه. إن شاء الله ربي يعين الفلاحة كل. وهذه إشكالية رناها في عديد المناطق نقص الري، لكن حالة خاصة في منطقة فتناسة اللي هي كما كانوا يحكي الحلاقي، مشكلة في الحلاقي مبتاعينهم عندهم إشكال فيها. تو باش يكون إمعان سي محمد بن مبروك رئيس دائرة المناطق السقوية بالنيابة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. ألو عسلامة، مرحبا بك سي محمد. ألو عسلامة، مرحبا بك. كنت تسمع سي محمد في النداء بتاع المواطن معنا، كذلك سي حافظ الدخل معنا رئيس الجمعية. أيوة. أي تفضل. بالنسبة للوضعية بتاع فتناصة في الحق وضعية قديمة وجدة، أنا عندي مشكلية في الكوندويت خصوصا هما ثم زوج جهات لما مشي مشكلية متاع دائمة الحلاق مضامة يتسكروا. دخلنا احنا عام نول عن طريق المقاولات والحق كان مدة طويلة معنا بعد الشهرين ولا أكثر من شهرين نخدم غادي. عرضوا طلب الجمعية ودخلنا في النقاط اللي طلبوها ورجع علمي يخدم صفاء المجمد المرة هذه جو الشرك يشكو على اللي آخر. الحق احنا نظرا لعدم وجود مقاولات معنا والتعاون مع الجمعية اللي هم معنا احنا في لقاء دوري دائما مع بعضنا وناخذ في المشاكل الكل، وحتى مجموعه من الفلاحه جوني معنا على الاشكاليه دي. لقينا الحل الانسب تو بالتعاون بين الاداره وبين الجمعيه ان احنا الاداره نوفر اعطيناهم الماكينه دي اللي تنظف الدروكيريز عن طريقها معنا للجمعيه هي تكفى بالحفران ونحن بالبيز ونتعاون على الاقل نحل النقاط السوداء هذه اللي على الأكيدة. في حين ان شاء الله عن طريق احنا توعنا طلب العروض في تقرير الفرز اول ما يحضر المقاول باش نمشي نكملوا الباقي الاشغال. ودخلنا في بارتي كبيره معناها تقريبا مسافه طويله خدمها الجمعيه وفرنهم حيل معناها البيس وركبناهم صلحناهم وثم بارتي اخرى توح عليه نصف المده اليوم برك اللي يدرك لازم عندهم من نهار الجمعه اللي فاتت ويخدموا بها هم ما تم حتى تشكيل في هذا معناها حاليا اي نقاط نقطه نجموا هم يتصلوا بالجمعيه وينجموا يبدوا يخدموها الى حين حضور المقاولات. وقتاش باش تنطلق سي محمد وقتاش باش تنطلق الاشغال بالنسبه للعمل هذا اللي هم خدمتي تو مع الجمعيه؟ هو تو حاليا الماكينه عند الجمعيه موجوده معناها كسر فيها شويه معناها بان هزوها صلحوها وان شاء الله اليوم يرجع يخدم يمكن من غدوه ينطلق نصور يعني خاطر اليوم بركه رجعت معناها من صلحها ورجعها. وبالنسبه للمقاولات اول ما يصير التعهد المقاولات فطناصه مبرمج لها من الاوائل بالعكس خاطر عارفين الاشكاليه نتاعهم وعندنا فيها ايتا واضحه وعارفين النقاط السوداء نتاعها الكل وان شاء الله كما دخلنا من اول نكملوا ندخلوا السنين في العمل المقاول. اما تو حاليا ان شاء الله من غدوه يبدا الجمعيه نجم يبدا من غدوه. يعني كما كنت تحكي تدخل المقاول وقتاش باش يكون بالضبط وقتاش باش ينطلق المشروع مع بدايه العام الجديد؟ طلب العروض باش نكونوا واضحين طلب العروض في تقرير الفرز. معنا اخترنا المقاولات شكون؟ مازال التعهد به وكذا وفتح اعتمادات فيها احنا والوزاره بصراحه باش نكون صريح راهو المخرج من الصراحه عمل البلاء. احنا والوزاره اذا كان حلونا الفلوس اسرع وقت ناخذ اسرع وقت. احنا حاضرين معنا كمندوبيه افلاحها حاضرين. فقط مربوطين بفتح الاعتمادات فتحوا الاعتمادات يبدا يخدم المقاول خاطر حاضر مختارين شكون ومعروف شكون باش يخدم. انا احنا كاشغال اداريه للمندوبيه خدمنا منها 90% حاضره. فتح اعتمادات تبقى بعد التعهد وهذه حاجات معناها تمشي وقت. اما ان شاء الله ان شاء الله بحول الله اذا كان نجمنا قبل شهر اكتوبر ان شاء الله نحاول ندخله خلال شهر سبتمبر اذا كانت صارت العمليه الاداريه مرقله ماكسيموم اول اكتوبر ان شاء الله. يعني مع دخول العام الجديد ينطلق المشروع لا ان شاء الله لا بحول قبل قبل راس العام قبل راس العام او قبل راس العام اذا كان فتحنا قبل راس العام لكن راهو احنا مش مخلينه احنا نصقنا مع الجمعيه وهذه تجربه جديده اصلا معناها بحكم اني ما زلت في المنطقه التخويض عندي عام حبيت ان نعملوا عمل تشاركي مع الجمعيات اعطيناهم الدركيريز باش هم يخدموا بها خاطر مش نقدر نستنى المقاولات وهذه الامور الاداريه تجي وقت. الدركيريز عن طريق الكراء يستعملوها الجمعيه وهم وحنا نعاونوهم بالبياس في الحاجات اللي رجون وبالعكس مع السكريه فيها الوضعيه هذه وحتى الجمعيه نسق معاهم يوميا وحتى فلاح جودي معناها ومتساهمين الوضعيه هذا واضح فهمت اي واضح. شكرا سي محمد على التفاعل بتاعك. باش نخرجوا فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش الموجة. واحد ما باغي بنت قبل منه عرفت ومع غيره خرجت كينا ولا ما كيناش والدرية تهية ما ترضى تكون ضحية تكون حبيبة بسمية كينا ولا ما كيناش على جيت في الله الله يرحم قيس وليلى حب زمننا ضربوا الخلاص هاش على جيت في الله الله يرحم قيس وليلى الحب زمننا ضربوا الخلاص واش انت شويه لاباس باغي بنت الناس وانت تطير خاصك عساس كينا ولا ما كيناش والعطيت الراس اسمع وعطيني ودنك تكذب جاية نوبتك غي كذبوا ليك على اختك كينا ولا ما كيناش ونعطيك الخلاصة كنت متبتة جالسة ما تسمعي الكلمة الناقصة كينا كينا ولا ما كيناش على شي يتفلى واحد ما بغي بان قبل منه عرفات ومع غيره خرجات كينا ولا ما كيناش والدنيا تهيا ترضى تكون ضحية تكون حبيبة بسبية كينا ولا ما كيناش على شي يتفلى الله يرحم قيس وليلى الحب في زمننا ضرب الخلاش على شي يتفلى تحب تشري كيك جو ولا جازوز وماء بسم معقول تحب تحافظ على صحتك بماتيجان من أجود المياه المعدنية في تونس الشركة العامة للتجارة بكبلي توفر لك أعز الأسوام الشركة العامة للتجارة في كبلي هي الوحيدة بالنيابة على مولاندور وماء صحة بزغوان للاتصال 26-502-800 وإلا زورونا في نهج البصرة ورا مكتب البريد جنعورة كبلي عرض إشهاري ببليسيتي حلت عيني وسط مدينة كبيرة نسهكتال ومنوضين دوينا حلت عيني وسط مدينة كبيرة نسهكتال ومنوضين دوينا واسمع يا الواعي شنو طارفات المدينة ليلها طويل وشوارعها غابة ونهارها قصير وكتير وفيه ديابة وصل مدينة تعرفت على دنيا وجه مرايا وهدرت مع بنية قابلت بها ونويت نجيب هدية عشرت سنين تلت شهور وليالي كنت جميلة سقص الرب العالي انت زناقي أرفت الهبية وفي الأخر دلت هبية قلت بعيد كان قلب في كواني انت الضلمة فكر في الإنساني حليت عيني وسط مدينة كبيرة نسكتات ومنوضين دوينا حلت عيني وسط مدينة كبيرة نسكتات ومنوضين دوينا الدربة قامي وقف عليا والدامي سيفق بي حالك بالوزيدان مش في دي شو وافت شوف لي من بعد عطاوني الكشف في دي وفقت الصباح قابلت ماما أسيا وشهر الأول بيتوني مع بجدية وشهر التاني ولفت قلبي توصية تعلمت معاني وسرى بس إصلاحية حتى من كلامي ولا بالغوصية عرفت الرجال وشفت جرندية روها على جوان وشافتهم عينيا وكمال حاضيهم لالقرية على نفزوة اف ام. مرحبا بكم مستمعينا من جديد لكل من حب يتواصل معنا في برنامج الميكروليك يتصل بنا على رقم 75 493 859 859 ولا خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزوة اف ام بالفرنسية. باش تكون معانا مواطنة أصيلة منطقة رضوان تحب توجه نداء حول إشكالية الكتاب، أكثر تفاصيل باش ناخذوها من مدام درة الغلوفي. عسلامة، مرحبا بك مدام درة. عسلامة، شحالكم؟ عسلامة، مرحبا بك. عايشك. تفضلي مدام درة، تحبي توجهي عندكم إشكالية حول الكتاب، بناء كتاب في منطقة رضوان. يعني بحكم احنا منطقة يعني صغيرة، أي. اما منطقة ريفية، اي، وهي والكتاب هو الوحيد في المنطقة البحاية، ورضوان ثم رضوان واحد ورضوان اثنين وزقزاء، وهي ثلاثة بلايد، ووجوه الكتاب من السيدين ومزرع ناجي ومن فرق. والوحيد المنطقة، مع العلم ان قريتنا ما فيهاش المدرسة، يعني تحضير، ما فمش نادي شباب، ما فمش ابسط مقومات ترفيه. وبالنسبة للكتاب بنيتها بامكانياتي الذاتية، يعني ما فمش شكون اللي عاوني ولا حاجة، لان القرية ما فيهاش رؤوس اموال. هو مازال في حاجة الباب وشباك وزليز ودهن وسرفسير، ما فهمش شكون يتبرع عن الاتمام الشغال فيه. تحبوا شكون يعاونكم يعني باش يتم بناء الكتاب، او نقول احنا باش يكمل اللي ناقص في الكتاب؟ اي احنا بحكم فيه ديس صغيرة والكتاب يعني فيه قاعة صغيرة، وزدنا قاعة أخرى كبيرة، القاعة دي من الناس يعني غير ناقصنا كل يعاوننا على البيت، يعني ناقص الباب البيت فيه وشبيك ونقص شوية جديد وكان ثم شكون يعاون. ندائك مدام درة لشكون تحبي توجهي بالضبط؟ للمسؤولين، للأهل الخير؟ والله نطلب من أصحاب البر والإحسان تعاونونا لإتمام هذه الأشخاص، خاطر المنطقة رضوان صمم بوابة البحيرة على خاطر هي وعلى خاطر هو الكتاب الوحيد الموجود في البحيرة، وراه البحيرة هذه مهمشة فيهاش حتى شيء، برشا حاجات ما عندناش، حتى الحاجات البسيطة ما عندناش. واضح مدام درة. هذه كانت مدام درة الغيلوفي من منطقة رضوان، تحب توجه نيدة باش يعاونوها في بناء الكتاب. كما كانت تحكي برشا مناطق يقروا في صغيراتهم فما كيا وهو ناقص وتحب شكون يعاونها باش يتم بناء الكتاب. إن شاء الله يا ربي في أقرب وقت تتحل هالإشكالية هذه. اتصلوا بينا مجموعة من مواطنين من منطقة النقة حول محطة التحلية، وكنا كانوا توجهوا بنداء حول الموضوع هذا. اتصلنا بسي كريم رياض كريم مدير السناد، وأكد لنا إن المحطة راهي تخدم وما فماش حتى إشكال. معنا مكالمة هاتفية أخرى. ألو، عسلامة. عسلامة. سي سليم الذهبي من منطقة بشري، هو شاب عاطل عن العمل، يحب يوجه نداء حول الإشكالية اللي يعاني منها شبابنا في قبلي وهي البطالة. تفضل سي سليم. عايشك، مرحبا بكم، مرحبا للمستمعين الكل. حبيت نتدخل اليوم على حكاية الشباب وحكاية البطالة اللي هي أهم إشكالية في قبلي. وأهم إشكالية القبلي اللي هي شبابها ما عاش لقي وين يختموا، ما عاش لقي كيفاش يختموا، تلاقي حتى أفاق في البلاد. اليوم وصلنا شبابنا الكل حرق، وهاكم تشوفوا قديش واحد خرج وخمم في الحرقة، وخاصة الفترة هذه اللي هي حاجة ما ننصح بها حتى واحد، معناتها الحرقة ما ننصح بها حتى واحد، أما ما عاش لقي شباب وين يتلفت وما عاش لقي حتى شي يعمل، حتى طرف معناتها كانوا معملين على المخل وعلى الغابة وعلى كل شيء، هكا تشوف اللي سنية وعملناه ولو تعملناه كيفاش صاير فينا، معناته من هالمرض ومن هالمية ومن هالكل شيء، معناته ما عادش لاقي حتى حل في البلاد. نحب أن نوجه نداء لكل السلطات وكل المسؤولين في البلي وكل شكون عنده حتى طرف أنه يشجع الشباب أنه يقعد في البلاد، خاطر ما عادش متلفت لنا حتى واحد، حتى من المسؤولين الموجودين في قبلي تو ما عادش متلف حتى واحد. أولهم بيرو التشغيل اللي هو ما عنده حتى علاقة بالشباب، ما عنده حتى علاقة بالتشغيل، تمشي البيرو التشغيل يقول لك برا انت يمشي لوش على العمل، اللي هو نورمال ما هو نورمال ما يجيب لي العمل، مش أني نمشي لوش عليه. دويك الحل اللي عطين هون انك تمشي تعمل عمل تطوعي ولا سي في بي ولا سيا السي في بي ولا السياف، يا اخي باش يحلوا دار، باش يخلوك تبني، باش يخلوك تعمل مشروع انت تطمح لي، ما خليكش. نشوفوا حتى غلاء المواد البناء وغلاء المعيشه اصلا ما تخليك تعمل حتى شيء، معناتها ما تخليك توصل لحتى شيء، معناتها ان شاء الله شبابنا هو اللي يطمح وهو اللي يبدل وهو اللي يغير. جتنا فرصه ان نبدل ونغير، وماذا بينا ما زدناش. الشباب ما عنده حتى حل في البلاد تويك، ما عنده حتى، معناتها اللي تسأل يقول لك ماذا بيا نهز من البلاد ونخليها لكم. دونك لازم مسؤولين تتحرك شوي، الوالي زاد سيد الوالي لازم يتحرك شوي مع الشباب، ولازم يحكي مع الشباب، ولازم يقبل الشباب ويقعد معاهم ويعمل يسمعهم، معناتها يسمعنا شنو ندور وشنو نحب وشنو نحب نبدله، لازم يسمعنا زاد. المسؤولين الكل يلزمها تسمع الشباب توا، خطر هو اللي يبدل، هو اللي باش يبدل البلاد، راه مش تبدل وحدها. ومعنا هاك تشوفي معناتها ما عندنا حتى متزايد حتى مشروع في قبلي اللي يشجع باش يقعد الواحد في قبلي ولا باش يخدم فيه. انا مشيت اخرها مشيت عملت انترتيان، باش نعمل انترتيان نورمالمون يسالني شو وقت ايش وكيفاش، يحكي لي على الخدمة كيفاش معناتها وقتاش تبدأ كونترا مع الكونترا أصلا ما صححوا لي ما يحكيش معايا أصلا في الكونترا هذا باش نقعد أني نخدم في دبلي ونخدم في البلاد ما يشجعنيش ما يشجعنيش بطل أنا تويك موجود في تونس ش خلاني إني نوصل لتونس نمشي لتونس ونلوج على الخدمة خطر في البلاد ما عادش ما عادش لازم تقعد ما عادش لازم تعيش ما عادش فما حتى حاجة تخليك تعيش في البلاد أولها ما أولها الوسائل الترفيه يعني ما عندنا حتى وسيلة ترفيه ما عندنا حتى وسيلة ترفيه تمشي تكور في في في في طرطوم معناتها في في عشب اصطناع ما خليكش حتى تكور معناتها باش تفرهد شوي القهاوي كلها معبي الدور قبلي الكل تجاه القهاوي كلها معبي حتى الشباب ما عادش حاب يمشي يخدم ما عادش حاب يمشي يخدم الغابة أبسط حاجة يمشي يخدم الغابة كان يمشي يخدم الغابة ما عادش يمشي يخدم الغابة قالاش تصور لي يعني تمشي دواء وميه والمي ما فمش والغلة أصلا ما فمش خاصة في العامين التالي ومع المرض اللي صاب النخلة وكل الشباب احنا يعني ما تنسق لحد من بشري الشباب كان فرحان انه يمشي يعمل فرعو عندنا منطقة فرعو نحن فرحان انه يمشي ويقد ويجري الكل جيها المرض ضايع سي بس معناتها حتى الفلاحة ما عاونتهاش بالدواء تسمع الفلاحة ها وبش نعاون ها وعملنا جلسة ها وترى شنوه والدواء بستين ألف ده بس دواء أقل الدواء ضال قديش بش يخسر عليها النخلة يخسر عليها غلاف يخسر عليها ذكار يخسر عليها دواء يخسر عليها مية قديش وين بش تلف كهو إن شاء الله يسمعونا وإن شاء الله يبدلوا وإن شاء الله على الأقل يجتمعوا شوي ويسمعوا الشباب شوي خطر راو شبابنا عنده الفكرة واضح يشب شكوني معناتها يوجه شوي يكون معي شوي احنا مشكلتنا في قبلي شبابنا في قبلي نخاف ونحشم زاد سي سليم في ظل نقص المشاريع الاستثمارية الشاب في قبلي عنده كان كما كنت تحكي انت يحب يخرج ولا في مخه كان الحرقة وإلا باش يخرج من ولاية قبلي واضح سي سليم ندائك أوصل شكرا على التفاعل بتاعك شكرا هذه من أكبر الإشكاليات اللي يعاني منها الشاب اليوم في إقبلي مع ارتفاع نسبة البطالة الشاب بدي يحوم في حلول واحدة كما كان يحكي سي سليم قال صار إقبال كبير مثل شبابنا في منطقة سوق لحد على منطقة فرعون لكن للأسف مع ظهور المرض ضايا مع بعض المشاكل خاصة كما توجهنا بعض النداءات في منطقة سوق لحد المسالك الفلاحية في منطقة فرعون فما اللي خلى غابته وخرج ولا باحة وخرج خاطر لقات تكاليف أكثر برشة من الربح باش ناخذوا مكالمة هاتفية أخرى زميلي التقني يقولي مازالت مش حاضرة تول المكالمة الهاتفية هذه كنا نحكو على الإشكالية بتاع الفلاحة لازمنا نشجع شبابنا باش يخدم الفلاحة كيفاش باش نشجعوه نعاونوه خاصة في الجانب المادي كما كان يحكي سي سليم راهو احنية القبلي أكثر اعتمادها أكثر على النخل أي زميل التقني يقولي المكالمة الهاتفية حاضرة ألو عسلامة مرحبا بيك أهلا أحوالك عسلامة مرحبا بيك مدام مبروكة من منطقة بشني تحبي توجهي نداء حول مكتب البريد في منطقة بشني أيها يعني ما بقولش نبى مبشني أي ما اسمعش شيك بربي مليح من بعد على الراديو أي سكري الراديو وسمعنا كان بالتليفون باش الصوت يجي واضح مدام مبروكة هي أصيلة منطقة بشني تحب توجه حول مكتب توجه نداء حول مكتب بريد ما عندهمش مكتب بريد وتحب قالت لك الكهرباء مرة دينا مرة لا نتعطلوا ياسر في النقل باش نوصلوا لقبل المدينة أكثر تفاصيل باش ناخذوها من مدام مبروكة تفضلي مدام مبروكة والله شو نقول لك احنا البريد البوسطة بتاعتنا معظلة معناها هي على الأوراق أمورها مراقلة عملوا عليها محضر جلسة فلوسها مصبوبة مصبوبه قلم مصبوبه من مجلس ال مجلس التصرف قلم 2 مليون محاضر جاء محضر حاضر فيها المندوب وحاضر فيها الوالي سي سامي الغابي وحاضرين فيها الاطراف الكل لكن من بعد تشوفي تلقى الفلوس فلوس ما ثمش سي سامي الغابي مشي وجه خير اللجنه التصرف تحلت والبوسطه نتاعنا احنا حتى المقاول على اساس على حد علمنا ان المقاول اموره مراقلة حتى هو معناها متفاهمينها ما لكن تجي تشوف البوسطه ما تلقيهاش وجا لها 3 سنين ماهيش لعام لدوز فمش اربع اسر تمشي للشهور الاخرين نمشي للوين مثلا نمشي للشكريه نطمئن متقلقين بصراحه تصوري انت ببلاصه 4500 ساكن معناها مش شويه درجين وبشن يقعدوا ماشيين نهارين تصوري يلموا في بطاقاتهم باش ياخذوا في رجيع معناها المنطقه منطقه سكنيه فيها 4500 ساكن يلموا في بطاقات وكل معزين وكل عزايز وكل هزوا فيها تجاراري يصف الرجيم يا مومنا معناها حتى جابونا الكهرباء ديك الصفرة تقريبا قول شهر ولا شهرين وبعد حولوها لبلاصه اخرى ليش لان البلاصه دي ما تكلم عليها حتى حد عادي معناها اوانا جابوا لها ما جابوا لها الشموع تصور انت عزايز الثياب هزوا فيها وزيد يقول لك ما خلصتش ما حتى يبدا عمل توكيل ولا حاجه يقول لا هات ما تفوتني ان ذاك حي هو عنده حق تخدم البريد هزوها عزوز يعلم بحالها بكوشها باش تخلص لك 4 فرنك مش معقول بصراحه في الوقت هذا احنا في 2022 وتو ما زلنا نعرفوا على بوست مش معقول مع انها فلوسها مطبوعه حابه نعرف الفلوس هذه ال 200 مليون وندخل ونشت هي طبه في محضر جلسه موثق ونداء الفيدي الوالي يشوفها بربي المحضر الجلسه بين تاع بوست نتاع بشني فقط معناها وين الصب قلت انا حاجه بشني هذه المناديب وكل حاجه جاتها مندوب الشباب ومندوب الرياضه ومندوب قالوا مندوب الصحه وقالوا مندوب بريد لكن ما لقاش من يندب عليها بشن يجي يقول لك ندير لك دار شباب اي يشوفوا دار يكروها دار شباب ويمشي يروح هاي لاحظوا نهارين ثلاثه وبطل البوسطه كيف يا سيدي عارفين احنا الدوله مورا تعب عملوا لنا حتى جراج حتى بني يكروه لهنا على الاقل يروفوا بحالك الناس الكبار راه مش معقول العزوز مضروب دراية تصبح في نويه ولا تصبح في الشكريه ولا ما لقاتش نويه سيدي نويه يجري ما لقاتش نويه تصبح في دول مش معقول بصراحه. واضح مدام مبروك ندائك اوصل. هذه هي معاناة المواطن في منطقة بشري حول مكتب البريد ويطالبوا بالمكتب البريد في منطقتهم وقالت لك ما نجموش نتنقلوا خاصة الناس الكبار ما نجموش يلقوا صعوبة في التنقل هكا علاش لازمنا في أقرب وقت والميزانية مرصودة حسب ما كانت هي تحكي إن شاء الله باش نحاولوا نتبعوا الموضوع هذا هكا نكونوا وصلنا لين نهاية برنامجنا تحية توصلكم من سميحة الأخضر ونبيل الشابي في الأمان.

باش تكون مواكب لآخر الأخبار وآخر البرامج النفزة وآفر. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزة وآفر بالفرنسية. كل الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نفزة وآفر. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950 ولا زورونا على الموقع www.radionefzawa.net. 100.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخبار جديد من استوديو نفزة وفام، أهلا وسهلا بكم. في الشأن الجهوي، أعربت كل من النقابة الأساسية للبيئة والبسنة بكبلي والاتحاد الجهوي للشغل في بيان صادر أمس الاثنين 8 أوت عن رفضهم لحضور جلسة لا تفضي إلى محضر اتفاق ممضى من الأطراف المعنية من رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والصناعة ومؤسسة الأنشطة البترولية، علاوة على عدم الجدية في التعاطي مع ملف البسنة بالجهة، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية، وفق ما صرح به عبد الجليل بوعزة كاتب عام مساعد مسؤول عن المنشآت والدواوين باتحاد الشغل لميكرو نفزة وفهم. هذا ودعا إلى عقد اجتماع مستعجل غدا الأربعاء 10 أوت لاتخاذ الإجراءات اللازمة في وضعيتهم، مشددا على المساندة التامة لهم. بيان اليوم جي بعد دعوتنا الجلسة فيما يخص ملف البسنة بجهة قبلي في وزارة الصناعة. رفضنا السبب الحقيقي نتاع اولا عدم الجدية، لان احنا طلبنا بمحضر جلسة وما كانش فما تفاعل من وزارة الصناعة باش يكون مخرجات الاجتماع الجلسة هذه محضر اتفاق، ومطلبنا احنا المزمن والحقيقي هو اجور اعوان البسنة خاصة في الاربع شهور المتخلدة وعلى الاقل سنة في المستقبل باش احنا نجمو نضمنو استمرارية الاجور. ما المسناش جدية في التفاوض، جلسة من أجل الجلسة رانا ما نحضروهاش، وما عادش باش نحضرو حتى جلسة من أجل الجلسة، هكا علاش رفضنا. السبب الثاني زاد عدم توجيه استدعاء لنا كاتحاد جهوي حتى نهار السبت العشية، وكذلك كانت من المفروض وعلى الأقل اللي بلغنا المرة الأولى أن باش يكون فيها وزراء، وزير الصناعة ووزير الاقتصاد، ولكن ظهر أن تغير في آخر لحظة وأصبحت في مع رئيس ديوان وزارة الصناعة. هذا ما يمثلش برشا، لكن أكثر حاجة احنا أن ما فمش محضر جلسة، ما فمش جدية أن باش تتوفر الاعتمادات لخلاص أجور الأعوان هذه. هكا علاش دعوتنا نهار الأربعاء للأعوان اللي الاجتماع هام لاتخاذ كل ما يروه مناسب في الوضعية متاعهم، وحنا رانا مساندينهم. فتح باب الجدل حول سوق العودة المدرسية مبكرا قبل شهر ونصف تقريبا من نهاية العطلة المدرسية وانطلاق الموسم الدراسي الجديد، وذلك بعد إثارة موضوع ارتفاع الأسعار للأدوات المدرسية، حيث أعرب بعض مواطني الجهة على تخوفهم من العودة المدرسية بسبب الارتفاع في الأسعار، كما جاء في بعض الآراء لمواطني الجهة. في العودة المدرسية السنين لاحظوا غلاء في الأسعار متاع المواد المدرسية، خاصة الكراس والأدوات، قاعد حتى شيء الوضعية اللي فيها سنين ما قادر نحط شيء، كان رب إن شاء الله ينوب علينا. لا معيش بصفة غريبة بالنسبة للني ذري بصراحة معاش باش نقريهم أصل، معناه راهو شيء شبه الكذب. العيشة في تونس معاش تنطاق، وروفوا بحالنا يرحم والديكم، راهو ياسر هيك بفازت الكرار الصدية راكم فيضت الكيس كرار الصدية السنية والكتب وكل شيء، ورست 24 17 50 48 4000، كيفاش نجم يتقر؟ زيني عندي ثلاثة من صغار تو، زوز سيزيام توامة وواحدة برمية، كيفاش قريم ثلاثة ونيكارية؟ هو الحاجات اليومية وفروها احنا باش نمكلو صغارنا، مش مش خلطي يخلي على كرار سقراي زي سنين، تصورش اصلا باش نجمو نقرو سنين من الاغلام تاع الكرار. الناس كلها تعاينة من الغلاء، تكلمنا 20,000 مرة حكينا معناتها ما وصلنا لحد شيء، مع السما واش حاسبين اصلا ما يجيش، حسوا بالمواطن، المواطن معاش قد دور عامل يومي كي يخدم ب 30 دينار ويبدا كاري وعنده وراه مسؤولية، وانت يتلف ضرر للكري كل الادوات ولا خلي ضرر ما يقروش، معناتها مشكلة حاسة شي مش نقدري. الدنيا غالية، الأسوام خيالية، في الكرارس حد يتعب أنا باش يشري سنين، مواطن مش نقدري باش نقر تلمذ ثمان هذية يتولي يبطل ذرة خير من أنا يقريهم. يتولي عنده ثلاثة من ذرة كش تيعم كراسة باربع ليف وسبعمية وخمسين تاعت 72، كراسة 24 بالفين واش فعشر وراه، يعني اش تيعمل المواطن؟ ورفوا بيه بربكم، ورفوا بيه رمازال يتنفس شوي. في هذا السياق أفاد فيصل عباسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة في المواد المكتبية والمدرسية في تدخله هاتفي أمس الاثنين على موجات نفزة وفام أنه على المواطنين التثبت في أخذ المعلومة من مصدرها في سعر الكراس المدرسي، خاصة أنه الأسعار مختلفة ومتنوعة على حد قوله، مشيرا أن الكراس المدعم لم يشهد أي زيادة في الثمن. وكما كنت نسمع بالسيد المواطن يحكي 24 فرنك، ما فهم حتى كراسة 24 فرنك. الإشكال وين هو؟ وقت تكون المعلومة مختضبة وتكون المعلومة غير دقيقة وما خديناهاش من المصدر نتاعها في مستوى النسب، راهو المصدر الوحيد المؤهل باش يعطي نسب حقيقية هو المرصد الوطني للأسعار. علاش هو الوحيد؟ على خاطر ثم تنوع كبير ياسر في البضاعة، تنوع كبير حتى في الكراس بيدها. السيد المواطن ذكر 2000 فرنك، سمعت أنا 17150، سمعت 3000، 4500. لا، راهو ثم أسعار مختلفة متنوعة ومختلفة. الفانتكات كما تلقاها في المدعم ب 450 ملي، ما زادتش من السعر نتاعها عامله. إذا قدرتك الشرائية ما تسمح لكش، راك من حقك باش تاخذ كراسة 450 ملي. ثم كراسة سوبر ب 1500 فرنك، 1513 تقريبا. ثم كراسة ب 1700، ثم كراسة توصل حتى 7000. عدنا تنوع كبير ياسر ياسر نتاع مواد، وكل المواد هذه حسب قدرتك الشرائية، خاطر مسألة رخيص وغالي هي مسألة نسبية. إذا كان هي الزيادة موجودة في العالم أجمع، نحن في تونس قاعدين نحط نعيش في محيط عالم، وأغلب البلدان في العالم عايشة تدخل. وتابع محادثة نفزة وفهم، وفي إطار التكيف مع القدرة الشرائية للمواطن ومراعاته، تم إنتاج كراس ثاني جديد أقل جودة من الكراس الرفيع وبأقل سعر. وعن زيادة الأسعار أشار أنها مرتبطة بسعر الورق في السوق العالمية. بداية جد الكراسة الثانية كما قلت لك في إطار تكييف التاجر ولا المنتج، يجب يكيف عملية الإنتاج متاعه والعملية الشراء متاعه على القدرة الشرائية متاع المواطن. نحن نبيعه للمواطنين في تونس، نعرف أن القدرة الشرائية ضعيفة كيفناها. ثم بعض المصانع وبدأت التجربة عندها عامين، وبدأت التجربة عندها عامين ولا توجد بداية توجد سعر منخفض عن السعر السوبر. هو بين المدعم ومسألة جودة لنا الورق. مش نعطيك مثال فقط، نحن في تونس مثلا نستعملوا ياسر الورق الأبيض برش، لأن نتبعه في فرنسا وفي ألمانيا معايا ولا أغلى أنواع الكيف. تمشي لبريطانيا ولا تمشي للصين وبرشا بلدان ما شاء الله متقدمة تخدم على الكاغذ الروسي كلي، وتخدم ما تخدمش على الكاغذ الأبيض اللي نشريه فيه نحن. راهو الكاغذ هو كيف كيف، هذا كولور متاعه مايل شوية، ما هوش أبيض كما الأبيض اللي متعودين به التوانس. أي بلدان متقدمة قاعد تخدم حتى بالكاغذ كاغذ الروسي كلي، تلقي الكاغذ فيه الجراماج، ثم 57 جرام، ثم 60 جرام، 70 جرام، 80 جرام، 90 جرام، قد ما تطلع في الجراماج يطلع. توجه مواطن من قرية الجرسين بنداء إلى المدير الجهوي للصحة بخصوص وضعية مستوصف القرية المغلق منذ فترة، بما أنه أيل للسقوط، داعيا بالتسريع في بناء المستوصف الجديد اللي يندرج في إطار برنامج التنمية المندمجة، خاصة وأنه الأعوان يعملون حاليا في مقر على وجه الكرة في ظروف سيئة على حد قوله. أنا مواطن من الجرسين، نداء معناه نبلغ للسلطة بالنسبة للجرسين، خاصة المدير الجهوي للصحة. احنا عندنا المستوصف بتاع الجرسين مسكر لمدة متداعي للسقوط، والتو الأعوان بتاع الصحة يخدموا في مكان غير لائق ومش متوفرة الظروف كلها، مش متوفرة الصحية وغير صحية كلها مش متوفرة. النداء نطلب منه أن يعجلوا في بناء المستوصف، والمستوصف اللي معمول على التنمية المندمجة صنف 2، ماذا بينا يخدموه في أقرب وقت في شكرية، على الأقل يقوموا بالإصلاحات بالمستوصف القديم في انتظار أنهم يبنوا ولا يطوروه بشكل يولي صنف 2. خاطر إحنا في البداية طالبين مستوصف مركز صحة وسيط، لكن مركز صحة وسيط حرمانا بتعلة أن تمام مركز صحة وسيط قريب لنا، بعد علينا 12 كيلومتر ولا 10 كيلومتر، وهذا مش ممكن. ما ندريش في سوسة مثلا مستشفيات جامعية والجامعية تقابل جنب بعض، الحيط في الحيط. احنا مركز صحة وسيط تجي تقول لي ها 10 كيلومتر، ونلقوه القانونات معنا جهويا ووقعت المصادقة عليه وكل شيء، ولكن في تونس في جلسة ورفضوه وعملوها صنف 2 حاجة كما كان. وطنيا، أعلنت الجامعة العامة للصناعة الغذائية والسياحة والتجارة والصناعة التقليدية عن تنفيذ إضراب قطاعي يوم الخميس 11 شهر الجاري لعمال المخابز ومؤسسات المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت. ويأتي الإضراب حسب الجامعة بسبب رفض الإمضاء على الملحق التعديلي لزيادة الأجور لسنوات 22، 23 و24. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم أمس الاثنين 8 أوت 2022 مرسوم وأمران رئاسيان موقعان يوم 5 أوت يتعلقان بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتونس بتاريخ 4 جويلية 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقدر المبلغ ب 130 مليون دولار أمريكي أكثر من 400 مليون دينار تونسي، وذلك لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي. أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز الجزائري مراد عجال أن الجزائر مستعدة لرفع كمية الكهرباء المصدرة نحو تونس في حال زيادة الطلب عليها، وأوضح عجال على هامش جلسة عمل جمعته رفقة إطارات مركزية من مجمع سونالغاز بالسلطات المحلية للإطلاع على واقع قطاع طاقة بولاية البيض أن الجزائر تصدر يومياً أزيد من 500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية نحو دولة تونس الشقيقة، مستعدة للرفع من الكميات في حال زيادة الطلب عليها. نهاية الموعد الإخباري اليوم اللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع نفزاوة ونت ولا على فاش فيسبوك نفزاوة فام. دمتم في أمان الله. ميفزة 9 أفام موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزاوة أفام.